لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. المسيح هو ابن مريم الذي اتخذه هؤلاء إلها، بين أن المسيح نفسه لا يمكن أن يستنكف عن عبادة الله، بل هو عليه الصلاة والسلام يطلب الوسيلة إلى الله في القرب لديه. أولئك الذين يدعون إيش؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني يطلبون الوسيلة التي تقربهم إلى الله عز وجل، وأولئك يدعونهم مساكين. فهنا يقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله، لن يأبى، يستنكف بمعنى يأبى أنفة وعلوا. وقول أن يكون عبدا لله أي عبدا شرعيا أو كونيا؟ شرعيا، لأن الكوني ما حد يستنكف، حتى أفجر عباد الله لن يستنكف أن يكون عبد الله بالعبودية القدرية، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نعم، فرعون مستكبر، لكن قدر ما يمكن يستكبر، كلامنا عن القدر، أما الاستكبار عن الأمر الشرعي هذا كثير. طيب، وقوله أن يكون عبد لله أي عبودية شرعية، ولا الملائكة المقربون، يعني ولن يستنكف الملائكة المقربون. والملائكة هم عالم غيبي خلقهم الله من نور، وجعل غذاءهم التسبيح، ولهذا كانوا صمدا لا يأكلون ولا يشربون. وقولها المقربون أي إلى الله. وإذا كان الملائكة المقربون لا يستنكفون عن عبادته فغيرهم من باب أولى. وقوله المقربون، هل هي صفة كاشفة أو صفة قيد؟ يحتمل أن يكون ذلك صفة كاشفة، لأن الملائكة مقربون إلى الله عز وجل، ويحتمل أن يكون قيدا، وعلى هذا الاحتمال يكون الملائكة فيهم المقربون وفيهم من ليس بمقرب، فالله أعلم. فإن قال قائل ما المناسبة في ذكر الملائكة عند ذكر عيسى؟ قلنا المناسبة أن من الناس من جعل الملائكة أولادا لله، كما أن منهم من جعل المسيح ابنا لله عز وجل، فهذه المناسبة. يعني حتى الملائكة الذين اتخذتمهم أولاد لله لن يستنكفوا أن يكونوا عبادا لله. ثم قال ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. من يستنكف، الجملة هنا شرطية، ومن أداة شرط، يستنكف فعل الشرط، وجواب الشرط فسيحشرهم إليه جميعا، وقرن بالفاء لأنه صدر بالسين، وإذا صدر الجواب بالسين وسوف فإنه يتعين أن يربط بالفاء. وقالوا من استنكف عن عبادته، عبادة من؟ عبادة الله شرعا، صح؟ من يستنكف عن عبادته شرعا، ويستكبر يتعلى ويترفع، ويأبى أن يخضع للأوامر والنواهي، فسيحشرهم إليه جميعا. المستنكف المستكبر والمتعبد المتذلل كلهم سيحشرون إليه. وعلى هذا فالضمير في قوله فسيحشرهم يعود على الجميع. وهنا فيه أول في مباحث. أولا، من يستنكف روعي في فعل الشرط لفظ الشرط، صح؟ روعي لفظه، لأن من لفظه مفرد، يستنكف فاعله مفرد، فسيحشرهم الجواب روعي فيه المعنى،

اليوم الذي يجعل الوديان شيبة السماء منفطر به. لو ضمن الإنسان هذا قال الحمد لله، الحمد لله الذي خلقني، مع أن الله محمود على كل حال، لكن الإنسان يخشى من الذنوب. فأقول إنها إن الخلائق كلها سوف تحشر الله عز وجل ويجازى كل إنسان بما عمل، ولا فيه هتبينة هتشهود. لو أنكر الإنسان ما الذي يشهد عليه؟ نفس البدن، أعضاؤه، جلد، كل الجلد يشهد بما مس من عمل سيء، وبما تسبب عرقا من شهوة باطلة وغير ذلك. إذا شئت فكذب، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اللهم نجنا من ذلك اليوم. فسيحشرهم إليه جميعا، ثم ذكر نتيجة هؤلاء وهؤلاء. ففيها من الفوائد أنه لا يمكن للمسيح عيسى بن مريم الذي جعله هؤلاء إلها أن يستنكف عن عبادة الله. ويتفرع على هذه الفائدة أن العبد لا يصح أن يكون ربا أو معبودا، لأنه هو نفسه عابد مربوب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الاستطراد بذكر ما يشارك الشيء وإن لم يكن له ذكر، لقوله ولا الملائكة المقربون، لأننا ذكرنا في التفسير أنها ذكرت إلى جانب المسيح لأن من الناس من يعبد الملائكة ويدعي أنها بنات الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة مقربون، إن قلنا إن الصفة إيش صفة كاشفة، أو أن الملائكة ينقسمون إلى قسمين مقربون وغير مقربين، إذا قلنا إنها صفة قيد. ومن فوائد الآية الكريمة وعيد من استنكف عن عبادة الله واستكبر، لقوله فسيحشرهم إليه جميعا ثم فصل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاستنكاف غير الاستكبار، الاستكاف بالقلب بأن يكون الإنسان معه أنفة وكبرياء قلبية عن عبادة الله، والاستكبار أن يدع العبادة ويستكبر عنها ويحتقر العبادة ويحتقر الرسول، كقولهم أهذا الذي بعث الله رسولا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث بقوله فسيحشرهم إليه جميعا. ومن فوائدها أيضا أنه عام لكل أحد، لا بد لكل حي من البعث، سواء كان من بني آدم أو غير بني آدم، حتى البهائم والوحوش تحشر يوم القيامة.